الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. يوسف عليه الصلاة والسلام صبي صغير خلب لب والده، فتمالأ إخوته عليه وأرادوا أن يقتلوه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لا يزال صدى هذه العبارات يتردد على مسمع يوسف حتى بعد أن أصبح عزيز مصر، وحتى بعد أن دال له الأمر. ولكنه عليه الصلاة والسلام حين جاءه إخوته التمس لهم العذر وقابلهم بالعفو وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. بل التمس لهم العذر وقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما أريد أن أتحدث عنه بهذه المقدمة هو سلامة الصدر، وإذا تحدثت عن سلامة الصدر فلن أجد خيرا من صدر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تدرون لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يرضع في بادية بني سعد أجريت له أول عملية قلب مفتوح في التاريخ. أضجعه جبريل عليه السلام، ثم شق صدر الصبي وجاء بطست وعليه ماء زمزم، فانتزع قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج منه المضغة السوداء وغسل هذا القلب، ثم رده إلى مكانه. فكان محمد صلى الله عليه وسلم أصفى الناس سريرة وأنقاهم قلبا. ضرب في مكة وأوذي وخنق وهو يصلي في الكعبة، وصب عليه سل الجزور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حبسه الكفار في الشعب وأخرجوه من مكة التي هي أحب بلاد الله إليه، ومع ذلك ما زاد عليه الصلاة والسلام على أن دعا لهم بالهداية. النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من الطائف وقد شج وجهه والدم يتحادر على وجهه وعلى أقدامه، وهو لا يزيد على أن يقول: لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. في أحد كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي يسلت الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. ربما يستطيع أحدنا أن يتعامل مع موقفين عن سلامة الصدر، أما أن يكون هذا هدي دائم فهذا ما لا يطيقه إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حين فتح الله عليه مكة وهؤلاء الذين آذوه بالأمس وقفوا متصاغرين، وقفوا متطامنين ينتظرون ما يفعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا أن النبي يريد أن ينتهز الفرصة فيصيبهم في مقاتلهم. لم يعلموا أن الذي ارتفع لا يحمل الحقد، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم تقف سلامة صدر النبي عليه الصلاة والسلام عند مجرد العفو، حاشاه، بل أعطاهم مع العفو عليه الصلاة والسلام ما يحسن به إليهم. أعطى الواحد منهم 100 من الإبل في حنين، وزاد بعضهم حين استزادوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سلامة الصدر التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها، فجعل جميع التشريعات تدور حول الحفاظ على سلامة الصدر. لا تدابروا، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، كل ذلك حتى يكون الناس إخوانا متحابين. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هكذا كل الشرائع جاءت حتى يبقى المسلم مع أخيه المسلم لحمة واحدة، لا يحسده ولا يبغضه. كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى أصحابه يقول: لا يحدثني أحد عن أحد، فإني أحب أن أخرج وأنا سليم الصدر على أصحابي. هذا النبي الذي حافظ على هذه اللحمة وعلى سلامة الصدر ورب الناس على ذلك، بيّن أن لسلامة الصدر من الفضل ما لا يعلمه إلا الله. كان في كوكبة من أصحابه مرة وقال يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل رجل تنطف لحيته من الوضوء، ثم كان في مجلس آخر عليه الصلاة والسلام فقال يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل. ثلاث مرات والنبي عليه الصلاة والسلام يبشر بهذا الرجل. ومن الأعاجيب أن الراوي لم يذكر اسم هذا الرجل، كأنه كان في أغمار الصحابة، يعني لم يكن كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين يعرفون بسابق فضلهم وكثير عبادتهم، رجل من أحد الناس. يقول عبد الله بن عمرو: فلما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يبشر بهذا الرجل أو يبشر هذا الرجل بالجنة ثلاث مرات، انتدبت لأبيت عنده ليالي فأنظر ماذا يصنع هذا الرجل. ذهب بحيلة إلى الرجل وأخبره أنه حصلت بينه وبين والده ملاحاة وأنه يريد أن يبيت عنده ليال. قال: فبت عنده ليال فما وجدت عنده شيئا زائدا عما يفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ثلاث قال: يا هذا، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كيت وكيت، فأخبرني عن أمرك. قال: هو ما رأيت غير أنني لا أجد لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بها وهي التي لا نطيق. وهي التي لا نطيق، يقولها عبد الله بن عمرو، لأنه لا يخلو جسد من حسد، أما الكريم فيخفيه وأما اللئيم فيبديه. سلامة الصدر جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يشيد بأبي ضمضم. تعرفون من أبو ضمضم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من منكم يستطيع أن يكون كأبي ضمضم؟ أبو ضمضم كان يناجي الله تعالى فيقول: يا رب، إنه لا مال عندي فأتصدق به غير أني تصدقت بعرضي على المسلمين، فمن شتمني أو تكلم في فهو في حل لك الله يا أبا ضمضم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلمت صدورهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، رحماء فيما بينهم، يجود بعضهم على بعض، وإذا وقع من بعضهم على بعض شيئا فهم أنقى الناس سريرة وأصفاهم قلوبا. حتى أبو بكر رضي الله عنه لما وجد في نفسه شيئا على مصطح الذي كان يغذوه ويطعمه ويتصدق عليه ويكسوه وهو من قرابته، ثم وقع مصطح في عرض عائشة رضي الله عنها، وكان في من تكلم في عائشة في حادثة الفتنة، أراد أبو بكر أن يمنع عنه العطاء، فجاءه العتاب من المولى سبحانه وتعالى لتبقى الرتبة العالية لأبي بكر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بكى أبو بكر وقال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. حتى الذين وقع بينهم الفتنة في السيف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سلمت صدورهم. هذا علي بن أبي طالب وقع بينه وبين بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى، الفتنة التي وقعت بين الصحابة، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. كان في مقابل علي طلحة بن عبيد الله، ولما وضعت الحرب أوزارها مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على طلحة قتيلا، فنزل علي بن أبي طالب يمسح التراب من وجه طلحة بن عبيد الله ويقول: عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجدلا في الأودية تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري، إلى الله أشكو عجري وبجري. هكذا كانت صدورهم سليمة على بعضهم البعض، وإن وقع بينهم من الفتن ما يقع مع أحد الناس. إذن هي دعوة للتصالح، دعوة للتصافي، دعوة لأن نمد الأكف، وخيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام. من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتبى فبالحسنى. اللهم إنا نسألك أن تسل السخائم من صدورنا وأن تجعلنا متحابين لتسلم صدوركم لعلكم ترحمون.